الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقال عليه الصلاة والسلام كذلك إلا أن تكون أم الكتاب. وهذا هذان الحديثان قال بهما من قال من العلماء إنه يلزم على المأموم أن يقرأ سورة الفاتحة سواء كان في صلاة جهرية أو سرية. وقال بعض العلماء إن قراءة الإمام الفاتحة جهريا تكفي مأمومه، أي لا حاجة للمأموم أن يقرأ. وهؤلاء حجتهم ظاهرة من الباب التالي. الآن نترك هذا الجواب حتى نأتي إلى مثال ثم نردك للأول، هذه طريقتي أنا في الإجابة. الآن الإمام عندما يدعو ويقول مثلا اللهم اهدنا فيمن هديت، نحن معشر المأمومين نقول آمين، ويقول اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، نقول نحن ماذا؟ آمين. فنحن لماذا نقول آمين؟ لأن الإمام يدعو عنا، لا حاجة نحن لأن نقول اللهم اهدنا فيمن هديت مثله، نكتفي بقول آمين. فاكتفاؤنا بقول آمين دليل على أن الإمام هذا يدعو عن نفسه وعنا، يدعو عن نفسه وعنا. الآن نأتي للصلاة. الإمام في الصلاة الجهرية يقرأ الفاتحة جهرا، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا قال الإمام ولا الضالين ماذا نقول نحن معشر المأمومين؟ نقول آمين. فقولنا آمين دليل على أن الإمام كان يقرأ الفاتحة عنا، كان يقرأ الفاتحة عنا. وهذه حجة قوية لمن قال بأن قراءة الإمام في الصلاة الجهرية للفاتحة تغني المأموم أن يقرأها. وبه قال المالكية واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وعليه فتاوى كثير من أهل العلم المعاصرين، وهو الحق إن شاء الله، وإن كنت في صنيعي أقرأها لكنني لا أستطيع أن أنفك من قراءتها، لكنني لا يمكن أن أحكم على أحد ببطلان صلاته لأن الأمر بين واضح جيد جلي. فإن قال قائل سكتة الإمام، سكتة الإمام التي ما بين الفاتحة وما بين قراءة السورة التي تليها، هذا لم يثبت به سنة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان له سكتتان، سكتة يقرأ فيها دعاء الاستفتاح قبل الشروع في الفاتحة، وسكت بعد أن يقرأ ما تيسر من القرآن حتى يرتد إليه نفسه. والعلم عند الله.